لله نستعين ونستغفر ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، بدأنا المحاضرة الماضية في باب الوضوء، و إن شاء الله المحاضرة دي هنكمل الباب. عندنا حديث رقم 11، صفحة 52. طيب، عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر ثلاثا، فإن الشيطان يبيت على خيشومه. طيب، هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيأمرنا لما بنستيقظ من النوم، بس خدي بالك، هنا النبي بيتحدث عن نوم الليل، ولما بنتكلم عن تقدير الوقت بنتكلم عن الساعة العربية. خدي بالك، الساعة العربية اليوم بتاعها، اليوم العربي بيبدأ من آذان الفجر إلى آذان المغرب، والليلة بتبدأ من آذان المغرب إلى آذان الفجر. ده الساعة العربية، يبقى اليوم العربي وإيه والليلة العربية، ملناش دعوة خالص بجرينتش. طيب، هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: فإن الشيطان يبيت. المبيت ده بيبقى بليل، يعني لو حد فينا نام من الليل، لو بيبدأ الليلة العربية تبدأ من أذان المغرب إلى أذان الفجر، لو حد فينا نام في الوقت ده واستيقظ، النبي أمره إيه؟ فليستنثر ثلاثا. طيب، هنا فليستنثر، لم يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستنشاق، واحنا اخدنا ان الاستنثار هو ايه؟ خروج النفس من الانف. طيب، يبقى اذن هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيأمر من ينام، اللي بينام ما بين اذان المغرب الى اذان الفجر وبعد كده بيستيقظ، ان يستنثر. طب هيستنثر ازاي؟ تكون معاكي منديل وتبتدي ان انتي تخرجي نفس من الانف 3 مرات. طب ليه؟ قالك: لاني فان الشيطان يبيت على خيشومي. ايه الخيشوم ده؟ اللي هو مقدم الانف. امسكي كده الانف بتاعتك، خيشوم اللي هو يعني موضع التصاق الانف بالوجه من فوق كده، المنطقه دي اسمها الخيشوم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيأمرنا ان لو حد فينا من نام من اذان المغرب الى اذان الفجر واستيقظ، انه يستنثر ثلاث مرات. طب ليه؟ قالك: لان الخيشوم بينام في المكان اللي هو بتاع الانف. خدي بالك اني الجزء الداخلي من الأنف ده اللي بيبات فيه الخيشوم ده، قصدي اللي بيبات فيه الشيطان ده، بقى ملوش علاقة بقى بقراءة آية الكرسي أو أذكار الصباح أو أذكار المساء أو أذكار قبل النوم. هو بينام في المنطقة دي، زي ما بنقول إيه، الجزء الداخلي من الأنف ده الخيشوم بيبيت في المنطقة دي. طيب أنا أول ما استيقظ أعمل إيه؟ أروح أستنثر 3 مرات، خلاص كده بتخلص من إيه؟ منه. طيب هنا في خلاف ما بين العلماء، هل الأمر ده على وجوب ولا على استحباب؟ الجمهور على إنه مستحب، وربطوه بحديث الصلاة وحديث المسيء لصلاته اللي احنا تكلمنا عنه المحاضرة الماضية. قال لك لم يذكر في حديث المسيء لصلاته إن النبي أمره بالوضوء، يبقى إذن الاستنثار عند الاستيقاظ من النوم بليل على استحباب. طبعا ذهب أحمد وأهل الظاهر إنه ملوش علاقة بالوضوء خالص، الأمر دوت ليس له علاقة بالوضوء، ده أمر النبي أمرنا بيه وليس له علاقة بالوضوء. بالظبط كده. افرضي أنا يا فاطمة نمت مثلا المغرب أذن، واخدة بالك، صليت المغرب وقلت أنام شوية وبعدين أصحى، ديكي مثال يعني، يبقى أنا نمت من الوقت ما بين إيه، أذان المغرب لأذان الفجر، لما أصحى أعمل إيه؟ أستنثر منديل كده جنبي وأبتدي إيه، أخرج نفس من الأنف، ده هو الاستنثار. زي ما أنا في السرير، لأن هنا النبي لم يتكلم عن استخدام ماء ولا ربطها باستنشاق وبعدين استنثار صلى الله عليه وسلم، لأ. يبقى إذن هنا الأمر على وجوب، الأمر اللي أمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم بالاستنثار عند النوم، النوم إيه؟ بليل، لأن هنا يبيت، يبيت ده جاي من المبيت بليل، واخدين بالكم؟ يعني هنا بس يبقى جزئية إن الشافعي لم يفرق بين ليل ونهار، قالك لا نمتي بالنهار، يعني نمتي اليوم، نمتي بالنهار أو نمتي بليل يلزمك هذا الأمر. لكن طبعا هو هنا ذاكر فإن الشيطان يبيت، البيات ده بيكون بليل. يبقى إذن ده احنا لسه ناخد أذكار الوضوء يا أم رحمة، ده لسه ما تكلمناش خالص عن أذكار الوضوء، تقلقيش هناخدها ان شاء الله. احنا بس اللي تكلمنا عنه ان احنا لما بنبدأ الوضوء بنسمي، بنقول بسم الله، ودي على استحباب كما اخدنا المرة الماضية، صح كده؟ بس لسه لما اخدناش اي ذكر تاني، ماشي؟ ماشي كده معايا؟ فهمتوا الجزئية دي يا بنات؟ يبقى إذن الأمر ده ليس له علاقة بالوضوء، إنما هو أمر إيه؟ منفصل، أمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام العبد المسلم من أذان المغرب إلى أذان الفجر اللي هو الليلة العربية، فلما بيستيقظ بيستنثر 3 مرات. لا أم رحمة معلش، احنا تكلمنا على المضمضة المحاضرة الماضية، انت ليه بترجعي للمضمضة تاني؟ أم رحمة دي ما حضرتيش معانا المحاضرة الماضية ولا ايه؟ احنا مش بنتكلم على المضمضة خالص، احنا هنا بنتكلم على الاستنثار اللي أمر بيه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبو هريرة. لا على وجوب يا آية، ليه؟ لأن هنا ما فيش حاجة تصرفها إلى الاستحباب، خدي بالك هنا النبي أمر بيه أمر جازم، عشان يتحول إلى الاستحباب لابد أن النبي صلى الله عليه وسلم يقر على غيره، وما فيش أدلة على كده، ما فيش حاجة تصرف الأمر ده إلى الاستحباب. ما هي يعني ايه غرغرة يا مو رحمة؟ غرغرة ايه؟ مش فاهمة. يعني هنا احنا بنتكلم على الاستنصار، يعني ايه بقى الغرغرة دي؟ مش يعني المضمضة، احنا تكلمنا المحاضرة الماضية برضو اللي يعني ما كانش يعني اللي محتاج فيها سؤال تاني، قلنا ان المحاضرة الماضية المضمضة اللي احنا بنضع مية في الفم وبندير المية، بنحرك المية في الفم وبعدين بنمجها يعني بنفسقها، هي دي المضمضة. وقلنا ان المضمضة على استحباب لانها لم تذكر في حديث الموسيقى لصنعته. لا انت يعني ما فيش غرض عن الغرغره دي حاجه يا ام رحمه، بس كنت يعني الحل نوصل الميه للحل، لا هي المضمضه بمعنى اداره الماء في الفم. ماشي. نعم، ذهب الجمهور الى الاستحباب. طب ليه الاستحباب؟ لانه يا حبيبتي ماشي، انت يمكن تكون يعني بتسألي عن الغرغرة، بس ده لم يأتي خالص يعني حتى في اي حديث من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي وردت عن كيفية وضوءه لم يأتي الغرغرة. انا فهمت الغرغرة اللي انت بتقولي عليها، ان انت بتقولي ايه يعني الماء في الحلق، يعني بتدخلي الماء للحلق الداخلي. لا، هي بس المية بتخش في الفم وبتبتدي ان انت تحركيها وبعد كده ايه تدوريها في الفم وبعدين بتخرجيها. لا، ما حدش تكلم خالص حدش من العلماء تكلم عن الغرغرة دي. معلش، خطأ مطبعي، اكتبيها يا بيت. ماشي. طيب نقول ان فيها خلاف ما بين العلماء، اللي هي الاستنصار عند الاستيقاظ من النوم. ذهب الجمهور الى الاستحباب. ليه ربطوها بحديث المسيء لصلاته وقال ان النبي لم يذكر للمسيء لصلاته؟ لا، هنا دي ملهاش علاقة بالوضوء خالص، دي امر امرنا به النبي صلى الله عليه وسلم، اللي ينام بليل ويستيقظ بايه بيستنثر 3 مرات. عشان كده ذهب احمد واهل الظاهر الى الوجوب، وده الحق، لان مفيش حاجة يصرف او مفيش دليل تاني يصرف الوجوب الى الاستحباب. أمر منفصل. برافو يا آسيا. ماشي كده؟ خلاص، كل اللي معايا فاهم الجزئية دي ولا نعيد تاني؟ يلا يا شطار. طيب خير. حديث رقم 12. كويس جدا. خليك كده معايا مصحصحين. ماشي، جزاكم الله خير. يلا. طبعا طبعا، لان ده يا حبايب قلبي، ده ايه؟ ده الراجح، مش ده هو اللي معانا الادله؟ صح كده. عايزه ايه اللي مش فاهماه يا ام رحمه؟ نعيد ايه هنا؟ حديث ابو هريره رضي الله عنه وارضاه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذا استيقظ احدكم من منامه، يعني هيكون نايم ويصحى من النوم، فليستنثر 3. الاستنثار هو ايه؟ خروج النفس من الانف، صح كده. طب فان الشيطان، مال الشيطان؟ يبيت على خيشومه. طيب يبيت على خيشومه، يعني ايه يبيت على خيشومه؟ الجزء الداخلي من الانف، الشيطان بيبيت فيه، بيبيت فيه، بينام فيه. والبيات ده بيكون بليل، البيات بيكون بليل. طب الليلة العربية بتبدأ امتى؟ من اذان المغرب الى اذان الفجر. يبقى ده اللي امر به النبي صلى الله عليه وسلم. طب هعمل ايه يعني؟ يكون بجنبك قطعة قماش، قطعة منديل تخرجي فيها نفس من الانف. ماشي، مهمة جدا يا بنات الجزئية دي، وخدي بالك ده على وجوب، ان فعلتي لك اجر، ان تركتي تأثمي. لان طبعا هي خلاف في الجمهور المستحب. طب ليه ربطوها بحديث المسيء لصلاته؟ لا، دي ليس لها علاقة بالوضوء خالص. مين اللي ذهب إلى الوجوب؟ الإمام أحمد وأهل الظاهر، قالوا إن الأمر ده على وجوب. لسه بنات، سبحان الله، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا. الإسلام لما جه به النبي صلى الله عليه وسلم كان غريب، كذلك كما قال النبي سيعود غريب، سيعود غريب. يلا ناخد حديث رقم 12 عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا، خدي بالك، استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده، فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده، فإنه لا يدري إيه؟ أين باتت يده؟ خدي بالك عشان هناخد حكم تاني أهو. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ إذا استيقظ أحدكم، نعم ماشي، يعني واحد كان نايم وهيصحى، صح كده، الاستيقاظ من النوم، فلا يغمس يده، نعم، بغير ماء، هنا النبي لم يذكر ماء. طيب فلا يغمس يده، يعني في يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث. يعني مطلوب مننا لما نصحى من النوم، وبرضو نوم اللي بليل، لأن هنا فإنه لا يدري أين باتت، البيات ده من الليل، يبقى هنصحى أو هنستيقظ من النوم من وقت أذان المغرب إلى أذان الفجر، مش هنمد إيدينا لا في أكل ولا في شرب إلا لما نغسلها 3 مرات، إلا لما نغسلها إيه؟ 3 مرات. طب ليه؟ هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا إيه؟ لا، إناء الأكل والشرب، فإنه لا يدري أين باتت يداه، فإنه لا يدري إيه؟ أين باتت يداه. طيب هنا العلماء ابتدوا ان هم يعني يجتهدوا في اين باتت يداه. الشافعي قال لعله، وهو يعني واحنا نايمين ايدينا يعني مثلا نهرش ولا حاجة في القبل او الدبر، ويبقى فيها ايه، بقايا بول او براز ونجاسات، فعشان كده النبي امرنا ان احنا نغسل ايدينا 3 مرات. الامام احمد قال له لا، ده مفيش نجاسة ولا حاجة، ده ممكن الشياطين تكون ايه، بتبع يعني زي ما نقول ايه، بتلعب بايدينا واحنا نايمين، بتعبس بايدينا واحنا نايمين. الحقيقة ان اهل الظاهر قالك لا، العلة مجهولة، النبي لم يوضح، النبي لم يذكر العلة، والأمر واضح، الأمر اللي أمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم واضح، خلاص كده، يبقى المفروض إن احنا إيه، نلتزم به. يبقى إيه هنا الأمر بتاعنا، أو إيه اللي أمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن احنا لما نستيقظ من نوم الليل نغسل إيدينا 3 مرات قبل أن نضعها في إناء الأكل والشرب، فإنه لا يدري أين باتت يداه. خلاص، بس النبي ما قالناش إيه، ما قالناش العلة إيه، هو بيقول إنه لا يدري أين باتت يداه، إيدينا يعني كانت فين، ولكن ما قالناش أي شيء، والأمر هو ده اللي يلزمنا. الأمر ده حتى يغسلها، طبعا هنا إيه، أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بغسل اليدين 3 مرات قبل وضعها في أي إناء. طيب هنا اختلف العلماء، برضو الجمهور قالوا ده على استحباب، وربطوها بحديث المسيء لصلاته وربطوها بالوضوء. الحنابلة قالوا لأ، الأمر ده على وجوب وليس له علاقة بالوضوء، ولا يوجد صارف يصرف الأمر إلى الاستحباب. الإمام أحمد، الإمام أحمد طبعا هنا رد أهل الظاهر يعني منضبط، العلة مجهولة، والنبي قال لنا صلى الله عليه وسلم لم يتكلم، هو أمرنا بالأمر وقال إنه لا تدري أين باتت يديك، خلاص ما نقعدش بقى نفكر ما نجتهدش، لأن ما ينفعش يا بنات يعني الاجتهاد بدون دليل، لازم يبقى فيه دليل. الحنابلة، الحنابلة هم اللي ذهبوا إلى الوجوب، حنابلة ذهبوا إلى الوجوب، ماشي. بقى هنا عندنا أمرين، لما بنستيقظ من النوم بليل بنستنثر 3 مرات من الأنف، تخريج نفس من الأنف، وبنغسل إيدينا 3 مرات قبل إيه؟ قبل وضعها في أواني الأكل والشرب. هنا مش أمر من النبي يا آية، وأوامر النبي على وجوب، مش انت خدتي ان الامر او الواجب ما امر به امرا جازما هيتحول للاستحباب ازاي؟ مش لازم الاستحباب ده برضو ليه عشان نقول ان ده مستحب لابد ان يكون بصيغه تمريض او النبي يامر بشيء ويقر على غيره، مش انت اخدتي كده في الاصول؟ طيب هنا امر ولا يوجد دليل الى صرفه للاستحباب، يبقى هو على ايه؟ ها؟ يلا يا شطار، على وجوب. على وجوب. طيب برافو عليكم كده، كلكم كده خلاص معايا كده، يلا عشان ناخد اللي بعده. يلا يا سنة أولى يا شطار. معلش يا حبيبتي، معلش. بصي تكرار تكرار تكرار، ان شاء الله تبقي على نهاية الترم ان شاء الله A1 بإذن الله، ماشي. طيب حديث رقم 13 عن لقيط بن صبرة رضي الله عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أسبغ الوضوء، أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. ها يلا نشوف بقى الأوامر يا حلوين. يلا يا حلوين. الله يكرمكم جميعا. يلا يا حبايبي في الآخر خالص هديكم كلكم قلب كبير. يلا ها يلا، أي معانا مين؟ إيمان. أهل الزهر أتباع ابن حزم، نعم. طيب عندنا بقى حديث، حاضر، ما انا لسه ما شرحتش يا حبيبتي، حاضر، ربنا يكرمكم كلكم. هنا اسبغ الوضوء، يعني اسبغ الوضوء يعني نتم الوضوء، يعني لازم نوصل الميه لجميع الاعضاء اللي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته. الوجه يتغسل كله بكل الحدود بتاعته، نغسل اليدين من أطراف الأصابع وندير الماء على المرفقين، ونمسح الرأس ونغسل القدم. يبقى دول لازم كل الأعضاء دي لازم كأملها كلها تكون مبلولة مية، ماشي. جزاك الله خيرا. إسباغ الوضوء، تخليل الأصابع اليدين والقدمين، عندنا حديث ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، إذا توضأت فخلل أصابع يدك ورجليك. طيب هل ده على وجوب؟ طبعا ده على إيه؟ ها؟ إذا توضأت فخلل أصابع يدك ورجليك، ده إيه؟ على وجوب ولا استحباب؟ يلا يا سنة أولى، على وضوء، على وجوب ولا استحباب؟ ماشي، أمر، الأمر ده على وجوب ولا مستحب؟ إذا توضأت فخلل أصابع يدك ورجليك. ايوه يا فاطمه، برافو. ليه على استحباب؟ ليه يا فاطمه على استحباب؟ ليه على استحباب؟ ليه إذا توضأت فخلي الأصابع يدك ورجليك؟ لا، هو أمر، هو أمر طبعا. بس هنا إيه؟ وده النبي صلى الله عليه وسلم ذكره للمسيء في صلاته؟ لم يذكره النبي للمسيء في صلاته. برافو عليك يا ليلى، لم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم في المسيء للمسيء لصلاته. يبقى ده على إيه؟ على استحباب. طيب، كيفية بقى تخليل الأصابع اليدين والرجلين عن المستورد ابن شداد؟ قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ يدلك بخنصره ما بين أصابع رجليه. خدي بالك، الخنصر، خنصر ده اللي هو ايه؟ الصباع الصغير. تعرفين طبعا ان اصابع اليد لها اسماء. خنصر اللي هو ايه؟ الصباع الصغير، اخر صباع خالص. فكان النبي صلى الله عليه وسلم بايه؟ بيدلك، لازم تحفظيها ام رحمه، يدلك بيه ايه؟ يدلك بيه اصابع رجليه صلى الله عليه وسلم. طبعا الامر هنا للاستحباب لانه لم يرد في حديث المسيء لصلاته. المبالغة في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. إحنا أخذنا المرة الماضية الاستنشاق وقلنا إن هو جذب الماء عن طريق النفس إلى الأنف. دخلي المية إلى الأنف عن طريق النفس، وهنا النبي أمرنا بالمبالغة إلا إن إحنا نكون إيه؟ صايمين. لأن خدي بالك، لو أنت صايمة وبالغتي المية تخش فين؟ في الحلق على طول، ده يبطل الصيام. ماشي؟ طيب، الحديث اللي بعده رقم 14 عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول. نعم، لأن هنا النبي محذرك يا أم رحمة، حتى لو انت مش متعمدة. هنا النبي بيقول لك ايه؟ بالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما. معناها ايه؟ لو انت صايمة وبالغتي في الاستنشاق ودخل الماء الى الحلق، خلاص كده فطرتش، لان محدش هيتعمد ان يدخل مية في الانف وهو صايم، لان عارف ان ده يخش على ايه؟ على طول على الحلق، يفطر. طيب، عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. طيب، هنا أبو هريرة بيقول ان سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ان امتي، امه النبي صلى الله عليه وسلم يعني المسلمين، يدعون يوم القيامه غرا. الغره دي ما يكون في وجه الفرس من بياض، ودي سبحان الله بتزيده كده جمال، بيبقى شكله جميل. عارفين الخيل تلاقي وجهه، تلاقيه كده مثلا كله اسود و الوجه بتاعه أبيض، والقوائم بتاعته، الأرجل بتاعته مالها؟ برضو بيضة. هنا الغرة هي إيه؟ ما يكون في وجه الفرس من بياض. طب والتحجيل، غرة محجلين، ما يكون في بياض قوائم الفرس. طبعا هنا يعني النبي بيشبه أمته بالكيفية دي، يعني هتكون بقى كده وجوه الأمة من بياض وإشراق من آثار إيه؟ الوضوء. وده ما يميز أو ما تتميز به أمة النبي صلى الله عليه وسلم عن سائر الأمم. النبي صلى الله عليه وسلم هيعرف أمته من إيه؟ من آثار الوضوء اللي هي إيه؟ فيها إشراق وبياض. طيب، اللي بقى ما بيتوضاش، النبي صلى الله عليه وسلم يعرفه ازاي؟ هيبقى عنده مشكلة. طيب، يبقى إذن هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم، دي كده يعني حاجة طيبة تتميز بها هذه الأمة. طيب، الجزء بقى لحد النقطة دي ده كده حديث النبي صلى الله عليه وسلم. طب الجزء اللي بعد كده: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. الجزء ده من كلام أبو هريرة، وده في المصطلح، طبعا ابتديت دراسة المصطلح دلوقتي، بيسمى مدرج. مدرج يعني ايه؟ هو زيادة قول الراوي عن كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هو زيادة قول الراوي عن كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الجزئية دي اللي موجودة في الحديث من كلام أبو هريرة، زيادة قول الراوي، زيادة من كلام الراوي، من الراوي أبو هريرة. ودي فهم أبو هريرة للحديث وليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. كان أبو هريرة لما بيتوضأ تلاقيه يشرع في العضد لدرجة إن هو ممكن يغسل الآباط والرجلين إلى الساق. طبعا ده يعني فهم أبو هريرة، اجتهاد أبو هريرة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزد في أحاديث صفة وضوءه عن المرفقين. لو تتذكروا المرة الماضية أخذنا وأدار الماء على مرفقين بس، كذلك في غسل الرجلين لم يزد عن غسل الإيه لحد الكعبين، اللي هما إيه العظمتين بتوع المفصل اللي بيربطوا ما بين القدم والساق، دول داخلين معانا في الوضوء بس. ده فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ودي صفة وضوءه. وكل أحاديث النبي اللي رواها الصحابة في صفة وضوءه صلى الله عليه وسلم لم تزد عن ذلك. طيب، وفهم أبو هريرة ده واجتهاد أبو هريرة ده يلزمنا؟ لا، لا يلزمنا. ليه؟ لأن لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة مش معصومين. يعني لو اجتهد الصحابي قد يخطئ وقد يصيب، إن أصاب يجيب دليل على اللي بيقوله أو اللي بيفعله عمل النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى كده أصاب. طب وإن أخطأ الصحابي في اجتهاده له أجر، ولا يلزمنا اتباعه، ولا يلزمنا اتباعه. ماشي كده، فهمنا الجزئية دي، فهمنا الحديث ده. سنة أولى. معايا سنة أولى؟ شوفي، يمكن الحديث الجاي ده كويس جدا، كويس جدا. الحديث الجاي ده هيوضح لك أكتر عن عمرو ابن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن أعرابيا أتى النبي. هل سواء أخطأ أو أصاب لا يلزم؟ لا يا حبيبة قلبي، خد بالك، خد بالك، إذا أخطأ له أجر ولا يلزمك اتباع، ولكن إذا أصاب وجاب دليل من القرآن أو السنة له أجرين ويلزمك اتباعه. بس أنت تتبعيه هو، ولا تتبعي الفتوى بتاعته اللي هي مبنية على قال الله قال الرسول؟ ماشي كده يا إيمان؟ لا الصوت موجود يا ليلى. موجود. شوفي الحديث اللي بعد كده يمكن يوضح لك الجزئية دي أكتر. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. فين حديث عمر ده؟ فين حديث عمر يا آية؟ فين حديث عمر؟ تقصدي إيه بحديث عمر؟ إحنا بنتكلم عن حديث أبو هريرة. طيب، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف الطهور؟ أعرابي أتى النبي صلى الله عليه وسلم وبيسأل النبي صلى الله عليه وسلم كيفية الوضوء، فأراه ثلاثا ثلاثا. ثلاثا ثلاثا يعني كل عضو من الأعضاء غسله 3 مرات. ثم قال صلى الله عليه وسلم: هذا الوضوء، ده الوضوء، فمن زاد أو نقص فقد أساء وتعدى وظلم. حبيبتي ده النبي، ده الصحابي بيروي عن النبي صلى الله عليه وسلم إن أعرابي أتى وسأل النبي عن كيفية الوضوء، النبي أراه الوضوء وقال، قال النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا يلزمنا، مش ده قول النبي وفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ طيب، هذا الوضوء فمن زاد أو نقص، اللي هيزيد أو هينقص فقد أساء وتعدى وظلم. طيب، وعن ابن عباس رضي الله عنهما إن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة مرة مرة، يعني إيه؟ غسل كل عضو من أعضاء الوضوء مرة واحدة. وعن عبد الله ابن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين. يعني إيه مرتين مرتين؟ يعني كل عضو من الأعضاء غسله مرتين مرتين مرتين. طيب، وعن عثمان ابن عفان رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا، يعني كل عضو من الأعضاء 3 مرات. طيب، يعني إيه بقى أساء وتعدى؟ أي جاوز ال3 غسلات. إحنا هنا آخر حاجة النبي صلى الله عليه وسلم فعلها إيه؟ 3 3. طب جه عضو من الأعضاء رحت غسل 4، لا انا كده ايه، تجاوزت حد السنة واسأت. طب حكم الوضوء ايه؟ الوضوء سليم، ولكني ايه، هأثم للزيادة، هأثم للزيادة، ولكن الوضوء ماله، منضبط سليم، ولكن هأثم لاني زودت. النبي حده كان كام؟ 3، لان النبي قال له ايه، هذا الوضوء، هو ده كيفية الوضوء، اللي هيزود عن 3 أساء وتعدى، خدين بالكم. طيب، الظلم بقى، نعم الظلم اللي يقلل عن مرة. خدي بالك انت لو قللتي عن مرة، هي آخر حاجة النبي فعلها مرة، ان انت تسبغي الوضوء، يعني كل اعضاء الوضوء بتكون كلها مبلولة حتى لو غسلتيها مرة. طب الظلم بقى اللي انت تقللي، تيجي تغسلي الايدين، ها تغسلي جزء وتسيبي جزء، ما تسبغيش الوضوء، هنا في ظلم. طب الوضوء احواله ايه كده؟ طبعا الوضوء ايه، باطل، وقع كده في ايه، بطلان وضوء. ليه؟ لانه لم يكتمل الوضوء. يجي يغسل الوجه، يغسل حته ويسيب حته، يغسل القدم، يبقى تلاقي القدم بتاعته مالها، بتلمع فيها، جزء اتغسل جزء ما اتغسلش. لا ده انت حتى المره مقلل عليها، حتى المره ما جبتهاش مظبوط، يبقى ده ظلم، وقعت في بطلان وضوءك. طيب، وقد أجمع العلماء، خدي بالك من الإجماع، وإحنا واخدين تعريف الإجماع، على أن الواجب في غسل الأعضاء مرة مرة، ده الواجب، يبقى الواجب عليكي عشان نقول ان الوضوء ده كده تمام والوضوء ده منضبط، تغسلي كل عضو من اعضاء الوضوء مرة واحدة، ده كده الواجب. وعلى ان السنة ثلاثة، وعلى ان السنة ايه ثلاثة، ده بقى المستحب ليكي ان انت تغسلي 3 مرات العضو. يبقى ده اجماع من العلماء على ان الواجب في غسل الاعضاء مرة مرة، وعلى ان الثلاث سنة. لم تأتي بالسنة أم عبد الملك، لم تأتي بالسنة. السنة إيه؟ إن النبي غسل كل أعضاء الوضوء مرة مرة مرة، أو كل أعضاء الوضوء مرتين مرتين مرتين، أو ثلاثة ثلاثة ثلاثة. طب افرضي أنا بقى إيه، الوجه غسلته مرتين، والإيد مرة، والرجل ثلاثة. لا، أنت كده خالفتي السنة، خالفتي السنة، مش تاخدي الأجر، ولكنك وضوءك صحيح، بس في مخالفة للسنة لأن النبي لم يفعل هذا الأمر. طيب، وجاءت الأحاديث الصحيحة بغسل مرة مرة ومرتين ومرتين وثلاثة وثلاثة، والاختلاف دليل على جواز ذلك كله، وأن الثلاث هي الكمال، والواحدة تجزئ، والعدد كله وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. اتلخبطتي في إيه يا آية؟ احنا هنا بنتكلم على ايه الواجب عليكي في الوضوء، ان انت تغسلي الاعضاء بتاعة الوضوء مرة مرة، يعني كل عضو من الوضوء تغسليه مرة واحدة، ده الواجب. انت فاهمة الواجب بقى؟ ما انتوا دارسين اصول يا بنات، انتوا لسه، ده انتوا لسه ما يعني يعني لسه ما امتحنين اصول. واجب، ده الواجب. طيب والمستحب ايه؟ ان احنا نغسل كل عضو مرتين مرتين او ثلاثة ثلاثة. السنة ثلاثة ثلاثة. ايه بقى ايه اللي ملخبطك؟ وده عليه اجماع، ده عليه اجماع. ايه اللي ملخبطك يا ايه؟ ايه ايه ايه ايه اللي ملخبطك يا ايه اللي ملخبطك حبسي وانا اعيده تاني؟ مفيش مشكلة، اتفضلي. طيب الحمد لله رب العالمين، خليكي معايا. اللي يحس ان هو وقع في حاجة على طول يلحق نفسه ويلحق يسأل عشان ما ننتقلش لجزئية تانية. الأذن ومسح الرأس بتكون مرة، ولكن الوجه وباقي الأعضاء بتكون أكثر من مرة. نعم نعم احنا تكلمنا، أيوة، في المرة الماضية في الجزئية دي قلنا إني لم يرد في كل أحاديث الوضوء النبي صلى الله عليه وسلم إني مسح الرأس أكثر من مرة، هي ومسح برأسه مرة واحدة. ماشي، لا ليه يا حبيبتي؟ ليه؟ يعني بنسى، بتنسي ايه؟ أم حمزة بتنسي ايه؟ الوجه واليدين إلى المرفقين والقدم، ممكن إن أنت بتعمليهم مرة أو مرتين أو ثلاثة. مرة واجب، ثلاثة مستحب، لكن مسح الرأس بتكون مرة واحدة، والأذن طبعا من الرأس تمسح بماء. بتنسي ايه أم حمزة؟ بتنسي ايه؟ وليه أمان كده بنحس يعني لا حول ولا قوة إلا بالله. بتنسي العدد كم مرة؟ يعني ايه الواحدة تجزئ فين؟ ده كان سؤال انا ما خدتش بالي من السؤال ده. يعني ايه يعني ايه الواحدة تجزئ؟ يعني الواحدة كده لما تفعليها، لو انت غسلتي الاعضاء بتاعة الوضوء مرة واحدة، اتيتي بالواجب اللي عليكي. يجزئك، وضوءك صحيح وتمام. لا بصوا يا بنات، انت طبعا انتوا عارفين رفع الامة الخطأ والنسيان، بس انا اخشى ان يحصل وسوسة. اقفلي موضوع الوسوسة ده في الوضوء. في ناس بتقعد تتوضى من اذان الظهر لحد ما العصر يأذن وهي عمالة تتوضى. مينفعش الكلام ده خالص. لا الابناء من سن 10 سنين برضو لا. بصوا يا بنات الابناء، انتوا ما انتوا خدتوا التكليف، التكليف ده بيكون بعد البلوغ. احنا الاولاد مرهم للصلاة لسبع واضربوهم عليها العشر من 7 سنين. طبعا قبل ما يتم السبع نبتدي نعلمه الوضوء ونعلمه الصلاة. يتم 7 سنين بيبتدي ان هو يتوضى ويصلي بالكيفية اللي انت بتعلميها له يعني. طيب يعني هو، يعني هو اولا غير مكلف الا لما يبلغ. ابني على يقينك عشان ما دي المشكلة، دي المشكلة. طيب سؤال جميل قوي، آسيا بتقوله، يلا انتوا اللي هتجاوبوا. اذا نسيت مسح الاذنين هل اعيد على عليا اعاده الوضوء؟ يلا يا سنه اولى نجاوب على السؤال ده. سؤال رائع. مين هيجاوب؟ مظبوط، برافو عليكم. هي كده ايه؟ لم تفعل سنة، يعني مستحب كده مش هتاخد الأجر، ولكن مالها الوضوء منضبط. برافو عليكم، برافو عليكم. برافو عليكي يا الكبة آية، برافو يا آية. السنة مستحب وليس عليها اسم، انت ركبتها كويس جدا، كلام مظبوط كده، برافو عليك وشطار. اللهم بارك، اللهم بارك، كويس جدا. خلاص كده يا بنات، يبقى احنا عشان كده ايه، خدي بالك من حديث المسيء لصلاته، هو ده العمدة بتاعنا. طب ليه هو العمدة بتاعنا؟ ليه حديث المسيء لصلاته هو العمدة بتاعنا؟ ليه حديث المسيء لصلاته هو العمدة بتاعنا؟ يلا يا سنة أولى، ليه؟ اشمعنى يعني حديث المسيء لصلاته؟ ليه حديث المسيء لصلاته هو حديث العمدة بتاعنا؟ ده أنا عدت كم مرة؟ ممكن تقوليها؟ ليه؟ برافو عليكم. لان ده ايه، ان مقام التعليم. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعلم، لان المسيء لصلاته طلب من النبي صلى الله عليه وسلم ان يعلمه. وقلنا في الاصول مقام التعليم هو مقام ايه، الاركان والواجبات، صح كده؟ عشان كده ده الحديث العمدة بتاعنا اللي مبني عليه الوضوء معانا، والعام القادم بإذن الله تعالى هتبقى الصلاة. برافو عليكم، برافو عليكم، ممتازين. يلا نبدأ بقى في الحديث رقم 15. عن أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجب التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأتم فابدأوا بميامينكم. تيجي كده بقى ناخد جزئية جزئية. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه، يعني دي حاجة النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحبها وكان بيفعلها. التيامن يعني يبدأ باليمين في تنعله. التنعل ده لبس النعل، يلبس النعل بتاعه اليمين في رجله اليمين، وبعد كده يلبس النعل في رجله الشمال. يبقى كان بيحب ايه؟ يقدم اليمين في التنعل، في لبس الايه؟ الحذاء بتاعه صلى الله عليه وسلم. وترجله، ترجله يعني ايه؟ تسريحه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يمسك المشط بايديه اليمين ويسرح نص شعره اليمين، وبعد كده ياخد المشط بايديه الشمال ويسرح، ويسرح ايه؟ الناحية الشمال. طيب، وطهور، طهور يعني ايه بقى؟ يعني لما يجي يتوضى يغسل ايديه اليمين الاول وبعد كده يغسل الشمال، يغسل رجليه اليمين الاول وبعد كده يغسل رجليه الشمال صلى الله عليه وسلم، في الاغتسال هكذا. وكمان ايه؟ في شأنه كله، يعني في كل افعاله يبدأ بايه؟ باليمين. يبدأ بإيه؟ باليمين صلى الله عليه وسلم. وكان يقول إذا توضأتم، ها، ابدأوا بالإيه؟ باليمين. طيب، عندنا إجماع من العلماء على أن تقديم اليمين في الوضوء سنة. ها، تقديم اليمين في الوضوء سنة، ده إجماع. طب يعني إيه بقى؟ يعني إن فعلتي وقدمتي إيدك اليمين على الشمال ورجلك اليمين على الشمال في الوضوء هتاخدي أجر. طب إن فعلت الشمال قبل اليمين لا أأثم، لأن ده إيه؟ إجماع على إنه إيه؟ مستحب، مستحب. يبقى إذن لو حد غسل ايديه الشمال قبل ايديه اليمين الوضوء ماله؟ الوضوء صحيح، ولكن فاته الايه؟ الاجر المستحب. كذلك لو ابنك جه وقال لك ماما انا غسلت رجلي الشمال قبل رجلي اليمين، نقول له عيد الوضوء من تاني؟ لا، الوضوء صحيح ولكن فاتك اجر الاستحباب، لأن ده عليه إجماع إن تقديم اليمين في الوضوء سنة، يعني إيه؟ مستحب. ماشي كده يا سنة أولى؟ فاته الأجر ولكن الوضوء ماله صحيح، لأن ده على استحباب. طيب، الحديث اللي بعده عن علي، وده هيتكلم على كيفية بقى المضمضة والاستنشاق والاستنثار. بيقول لك عن علي رضي الله عنه وأرضاه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، يقول في صفة الوضوء: ثم تمضمض صلى الله عليه وسلم واستنثر ثلاثا، يمضمض ويستنثر من الكف الذي يأخذ منه الماء. طيب، وفي كمان رواية تانية أنه تمضمض ثلاثا ثم استنشق ثلاثا بكف كف. يعني إيه؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخذ مية بكفه ومضمض بقه صلى الله عليه وسلم. احنا خدنا كيفية المضمضة، فعل المضمضة 3 مرات، وبعد كده ايه؟ ابتدى يأخذ ماء تاني ويستنشق، ها، ويطلع، يستنسق، يستنشق صلى الله عليه وسلم ويستنثر. فعل المضمضة 3 مرات وبعدين الاستنشاق 3 مرات صلى الله عليه وسلم. دي طريقة. طب الطريقة التانية رواها عبد الله ابن زيد رضي الله عنه وأرضاه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ثم أدخل يده فمضمض واستنشق من كف واحدة، يفعل ذلك إيه؟ 3. ورواية البخاري: تمضمض واستنثر من غرفة واحدة. طب إزاي بقى؟ ها، بمعنى ان النبي صلى الله عليه وسلم ياخذ في يده في كف ايديه اليمين ميه ويحط جزء من الميه دي في الفم والجزء الثاني يستنشق الميه اللي فاضله في الكف يستنشقها وايه ويستنثر. يبقى كده عمل المضمضة والاستنشاق من ايه؟ من كف واحد مرة واحدة، تمضمض واستنثر من غرفة واحدة، ياخد يملأ دي اليمين مية، دي غرفة واحدة يملأها مية وجزء من المية يضعه في الفم والنص التاني يستنشقه ويتمضمض ويبصق ويستنثر يخرج المية من الأنف. يبقى دي ايه؟ طريقتين للمضمضة والاستنشاق، ان هو يفصل المضمضة على الاستنشاق. تاني طريقة انه يجعل المضمضة والاستنشاق من كف واحد. طبعا فعلتي ده اجزائك، فعلتي ده اجزائك، الفعلين فعلهم النبي صلى الله عليه وسلم، ده اختلاف تنوع، ده هيجزئ وده هيجزئ، لأن النبي فعل الاثنين واسمه اختلاف تنوع. ماشي، خدي بالك ان المضمضة والاستنشاق والاستنثار ده مستحب. طيب يبتدي بقى يتكلم ايه كمية المية اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيستعملها في الوضوء. شوفي بقى، عن عبد الله بن زيد قال النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بثلثي مد فجعل يدلك ذراعه، وبلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بإناء فيه ما قدر ثلثي مد من أم عمارة وصححه الألباني. طيب وعندنا حديث عبد الله بن زيد قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. هنا يا إيمان اختلاف تنوع، يعني النبي يفعل أكتر من طريقة للفعل وكله مجزئ. ماشي، يفعل أكثر من طريقة للفعل الواحد وكله فعله وكله يجزئك. طيب هنا بقى بنتكلم على قدر الماء اللي كان بيستخدمه النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء والغسل. بيقول لك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ، حاضر يا حاضر حاضر حاضر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب هنا بنتكلم على قدر الماء اللي كان بيتوضأ به النبي صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله بن زيد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. ايه بقى المد والصاع؟ المد بيقول لك هو ملء الكفين، ملء الكفين يعني ايديك الاتنين، من يد متوسطة، يد رجل متوسطة الحجم. خدي بالك اني طبعا كما تعلموا ان يعني الكفين بيختلفوا، في ناس بتبقى ايديها صغيرة وفي ناس بتبقى الكفين، يعني بتتكلم عن الكفوف، الكفين صغيرين او كفين كبار او كفين متوسطين. لا، هنا المد عبارة عن ملء كفين من يد رجل متوسط، اليد بتاعته ايه كفين ماله متوسطة بالماء، ده المد. يعني تقريبا تلات ارباع كوباية، تلات ارباع ايه كوباية، عارفين المج، المج الكبير ده اللي بنشرب فيه اللبن او النسكافيه او كده، تلات ارباع مج تقريبا. هاتي كده يعني بكفين متوسطتين وامليهم هما الاتنين كده وحطيهم في كوباية، هتلاقيهم تلات ارباع كوباية. هو ده اللي كان بيتوضأ بيه النبي صلى الله عليه وسلم، ده اللي كان بيتوضأ بيه. وكمان ورد ان هو توضأ بثلثي مد. لو انت تلات ارباع كوبايه ونقول تلتين مد، يعني يبقى نص الكوبايه. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم توضأ، كان يتوضأ بثلثي مد او مد، يعني قد ايه؟ يعني نص كوبايه او تلات ارباع كوبايه. ده اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتوضأ بيه، لان طبعا يعني كان معظم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم بالدلك كده، مش بيغرق بقى الدنيا ميه. تاخدي كده حبه صغيره وتبتدي ان انت ايه تدلكي بيهم ايديكي، المهم ان انت ايه الوجه كله يكون مبلول ميه، اليدين من اطراف الاصابع لحد ما تديري الماء على المرفقين كله ميه، كذلك القدمين، وبتمسحي على الراس. اغلب احاديث الوضوء كان يدلك يديه، يدلك بيديه، ما كانش بقى ايه النبي صلى الله عليه وسلم بيستخدم ماء كبير في الوضوء. وده يعني سبحان الله تقدري تجيبيه، تقدري تجيبيه ان انت تستخدمي، تخلي كده الحنفيه سرسوب صغير، ها يا دوبك حاجه صغننه كده، تبتدي ايه تتوضي. واخدين بالكم؟ طبعا ده يعني ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. طيب يغتسل بإيه؟ يغتسل بالصاع، يغتسل بالصاع، هو في الوضوء طبعا، ده كان عهد النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء. طب وكان بيغتسل بالصاع، الصاع ده إيه؟ الصاع 4 أمداد، الصاع ده عليه إجماع، الصاع 4 أمداد، يعني تقريبا 3/4 لتر مية، 3/4 لتر مية ده كان النبي بيغتسل بيه. وقد يعني يغتسل إلى 5 أمداد، يعني زودي شوي، تقريبا 3/4 لتر مية ده اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم بيغتسل بيه. وطبعا لما بقى المية بتقطع، أو بعض الأماكن اللي ما بتبقاش متواجد فيها مية والناس بتضطر إنها تملى المية او تشتري ميه معدنيه وتغتسل بيها وتتوضى بيها، طبعا الناس بتحاسب على الميه، وتلاقي نفسك ايه توضأتي بثلثي مد واغتسلتي بالايه بالصاع، الصاع 4 امداد، الصاع 4 امداد، والمد هو ملء كفين من يد متوسطه. ماشي، الصاع 4 أمداد، ماشي كده. ده القدر اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم بيتوضأ بيه وبيغتسل بيه. طيب نتكلم بعد كده عن الموالاة في الوضوء. الأحاديث بتاعتنا، أول حديث هنتكلم فيه حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه، قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وفي قدمه مثل الظفر لم يصبه الماء، فقال ارجع فأحسن وضوءك. النبي صلى الله عليه وسلم ما هو صاع إلى 5 أمداد، يعني صاع 4 أمداد، وقد يستعمل النبي صلى الله عليه وسلم في الغسل 5 أمداد، يعني يبقى صاع وتضيفي له مد كمان، لأن الصاع 4 يغتسل بالصاع إلى 5 أمداد، يعني يغتسل ب4 أمداد وممكن يوصل إلى 5 أمداد. ماشي يا فاطمة؟ طيب نرجع تاني للموالاة، وقلنا حديث أنس رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم شاهد رجل وفي قدمه مثل الظفر لم يصبه الماء، حتة صغننة قوي في قدم الرجل، حاجة قد الظفر بتاعك كده، لم يصبها الماء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فأحسن وضوءك. الحديث اللي بعده أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجل يصلي، خدي بالك، يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة. هنا بقى النبي صلى الله عليه وسلم شاف رجل بيصلي وفي قدمه حتة بتلمع كده، حتة صغننة كده بتلمع. خدي بالك انتي لو تلاحظي الأطفال الصغيرة أو كبار السن لما تلاقيهم بيتوضوا تلاقي إيه الوش كده فيه حتة لمعة، حتى لو نشف بتلاقي إيه في اختلاف، لأن في حتة جه عليها مية وفي حتة لم إيه لم يصبها الماء. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لاحظ إن في قدم الرجل وهو يصلي في جزء صغير ما وصلوش المية، فأمروا إيه؟ لا، عيد الوضوء وعيد الصلاة. الوضوء ماله كده؟ باطل، لأن يعني احنا قلنا إسباغ الوضوء لازم كل أعضاء اللي تكلم عنها النبي صلى الله عليه وسلم تكون مبلولة مية. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ارجع فأحسن وضوءك، قال فرجع فتوضأ ثم صلى. خدي بالك ما راحش بقى وغسل الحتة اللي هي ما فيش فيها مية ورجع، عمل ايه؟ توضأ من أول وجديد. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل اللي كان بيصلي وفي قدمه قدر الدرهم لم يصب الماء، قال له ايه؟ ارجع توضأ ثم صلي. طبعا طبعا الوضوء شرط في صحة الصلاة، الوضوء شرط في صحة الصلاة، إن ما كانش الوضوء منضبط بطلت الصلاة. من شروط الصلاة الطهارة، طهارة من الحدث الأكبر أو الحدث الأصغر. الطهارة من الحدث الأصغر بتكون بإيه؟ بالوضوء. طيب هنا بقى النبي أمرهم إن هم يعيدوا الوضوء والصلاة. طيب ليه؟ لأن بيقولك ترك الموالاة يبطل الوضوء. طب يعني إيه الموالاة؟ غسل العضو قبل أن يجف العضو الذي قبله. طب يعني إيه؟ تتابع، لابد من تتابع غسل الأعضاء بدون انقطاع. لابد من إيه؟ من تتابع غسل الأعضاء بلا انقطاع. كل الأعضاء بتاعتك مبلولة. طيب أنا دلوقتي لو بتوضأ ويا دوبك غسلت الوجه بتاعي وجاية بغسل فيه الإيدين، لقيت التليفون رن، رحت سايبة الوضوء وبرد على التليفون، قعدت أتكلم أتكلم وبعدين جيت أبص لقيت إيديا إيه؟ ايديا دي او الوجه بتاعي ده كان اخر جزء انا غسلته، ابص الاقيه نشف، يبقى لازم هنا ايه؟ اعيد الوضوء من الاول. ليه؟ لاني غسل العضو قبل ان يجف العضو الذي قبله، هي دي الايه؟ المدة. لازم لابد ان احنا نغسل الاعضاء كلها ورا بعضها، وان احنا يكون الفرق الزمني غسل العضو قبل أن يجف العضو الذي إيه قبله، لكن هنا العضو ماله نشف، يبقى لازم أعيد الوضوء من أول وجديد. عشان كده هنا النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل اللي كان بيصلي ارجع توضأ وصلي، ما ينفعش إن هو إيه يبل الجزء ده كده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كده الصوت رجع. السلام عليكم. طيب نرجع من تاني، وصلتوا لحد فين؟ قلنا الموالاة هي غسل العضو قبل أن يجف العضو الذي قبله، دي الزمن بتاعها. طيب أمال هي إيه؟ تتابع غسل الأعضاء بدون انقطاع، أغسل الأعضاء كلها بلا انقطاع. طب لو حدث انقطاع بنظر آخر عضو غسلته لسه مبلول، آه مبلول يبقى أكمل. طب ده ناشف، ما ينفعش ما ينفعش، هعيد الوضوء من الأول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا أمر الرجل اللي كان على قدمه قدر الظفر من جزء لم يغسله، قال له إيه؟ ارجع توضأ، لأن هنا حدث انقطاع، ارجع توضأ من تاني، الوضوء ده مش نافع، الوضوء ده باطل، يتوضأ ها وبعدين يرجع يصلي. يبقى إذن الموالاة هي طريقة غسل الأعضاء في الوضوء، لابد من الموالاة، إن أنا إيه أغسل الأعضاء بلا انقطاع، وهي إيه غسل العضو قبل أن يجف العضو الذي إيه قبله بلا انقطاع، يعني كل الأعضاء مبلولة. طيب إيه الزمن قبل أن يجف العضو الذي قبله؟ لو جف العضو الذي قبله يبقى كده إيه؟ هعيد من الأول، هعيد من الأول. أنا اديتك إيه؟ اديتك حالتين، زي ما بقولك إن أنت دلوقتي لو بتتوضي وفي أثناء الوضوء تركتي الوضوء لأي سبب من الأسباب، طب رجعتي تاني أكمل على وضوئي ولا أعيد من الأول وجديد؟ هبص لآخر عضو غسلته، لو لسه مبلول هكمل، لو لسه مبلول هكمل. طيب لو كان نشف، لا مش هينفع، لازم أعيد من أول وجديد، ماشي، لازم أعيد من أول وجديد. ماشي، فهمتي الموالاة؟ معايا سنة أولى؟ يبقى الموالاة هي طريقة غسل الأعضاء في الوضوء، ولا بد أنها تكون الموالاة معناها التتابع، تتبعي ده ورا ده ورا ده ورا ده. طب إيه الزمن قبل أن يجف العضو الذي إيه قبله؟ طيب هنا بيقول لك ترك الاستفصال يتنزل منزلة العموم المقال، يعني إيه؟ هنا النبي لم يسأل الرجل هل أنت غسلت الجزء ده؟ لا ده نشف منك، ما سألوش. يبقى لما يكون في زي ما بنقول اللمعة دي، والجزء ده ما اتغسلش والاعضاء جفت، لازم يعيد الوضوء من اول وجديد، ما يروحش بقى ايه يغسل الحته دي ويرجع زي ما الاولاد بتعمل. واخدين بالكم الاولاد تلاقي ايه بعد ما تتوضى تلاقي في حته كده مثلا، او كبار السن سبحان الله تلاقيهم خاصه القدم مش عارفين يغسلوها، فتلاقيهم ايه يروحوا كبين ميه كده، ممكن ايه حتت في القدم من ورا ما تكونش اتغسلت كويس، ده هو كل الأعضاء بتاعته مبلولة ودي بس اللي حصل لها كده، بس لسه الأعضاء مبلولة، يبقى خلاص ممكن إن هو إيه يغسلك ويغسل الجزء ده. لا خلاص بقى مشي وقعد شوية خلاص كده الأعضاء كلها نشفت، وهتلاقي الحتة دي بره لمعة هي هي، يبقى لازم يعيد الوضوء من أول وجديد. ده الموالاة. طيب الترتيب، الترتيب ان انت بتغسلي الاعضاء كما يعني بالترتيب اللي هو ورد في حديث المسيء لصلاته. الحقيقة ان الترتيب في كيفية الوضوء، ان انت بتغسلي الاول اليدين وبعد كده بتغسلي تتمضمضي وتستنشقي وتغسلي الوجه وتغسلي اليدين وبعد تمسحي الرأس وبعد تغسلي القدم. دي وردت في اكثر من حديث للنبي او في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم خالف الترتيب، خالف الترتيب ده صلى الله عليه وسلم. شوفي هنا، أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا ثم غسل ذراعيه ثلاثا ثلاثا ثم مضمض واستنشق ثلاثا ومسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما وغسل رجله ثلاثا ثلاثا. يبقى هنا النبي خالف الترتيب. يبقى النبي في صفة وضوءه كان يتوضأ بالترتيب اللي ذكر في حديث المسيء للصلاة، وكثير من الأحاديث اللي وردت بصفة وضوء صلى الله عليه وسلم كانت بهذه الكافية، ولكن ورد إن النبي خالف في بعض الأحيان. يبقى إذن الترتيب كده على إيه؟ لما النبي يفعل شيء معين وبعدين يخالف مرة واحدة أو مرتين، ده يدل على الاستحباب، إن الترتيب على استحباب. إن رتبتي الأعضاء بالكيفية ديت أخدتي أجر. طيب وإن لم تفعلي قدمتي عضو على عضو، الوضوء صحيح ولكن لا تأخذي أجر الاستحباب، الترتيب على استحباب. واخدين بالكم؟ بحيث إن أنا، لأن في ناس تقولك طب ده أنا ياه ده أنا غسلت الوجه قبل ما أتمضمض وأستنشق، الوضوء صحيح؟ نعم صحيح، ولكن لم تأخذي أجر الإيه؟ الاستحباب فقط، ان انت ايه تتوضي بالترتيب اللي ذكر في المسيء للصلاة او اللي ذكر في اكثر صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. ماشي كده؟ يبقى اذا الموالاة غير الترتيب خالص. خدي بالك عشان في ناس بتقولك الترتيب هو الموالاة، لا، الترتيب ده حاجة والموالاة دي حاجة تانية خالص. طيب كده بنأتي إلى نهاية الوضوء، يبقى لنا إيه؟ الأفكار. بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ كان بيقول أو ورد عنه أكثر من ذكر. أول ذكر عن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد يسبغ الوضوء. شوفي يسبغ الوضوء، شوفي دايما يسبغ الوضوء، اسبغ الوضوء، اسبغ الوضوء. خدي بالك من الجزئيه دي لان انها مهمه جدا. ثم يقول، يتوضا بقى واسبغ الوضوء، هيقول ايه بعد ما يخلص الوضوء؟ اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. شفتي بقى الجمال؟ يعني بعد ما تخلصي وضوء تقولي الذكر ده، يتفتح لك أبواب الجنة الثمانية، تخشي من أي واحد أنت ليكي رغبة تخشي فيه، تخشي منه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. طبعا أبواب الجنة الثمانية اللي هم الصيام، الجهاد، الصلاة، الصدقة، العفو، 70,000، القازمين الغيظ، العلم، الذكر. طبعا هتلاقيهم ثمانية لأن في خلاف ما بين العلماء، هل الباب السابع العلم ولا الذكر؟ طيب كذلك أبواب النار 7: جهنم، سعير، لظى، الحطمة، سقر، الجحيم، الهاوية. طيب هنا في الحديث بيقول لك التوابين، اللهم اجعلني من التوابين. التوابين اللي هم ايه؟ اللي هو كثير التواب اللي هو كثير الرجوع إلى الله. طبعا أنتوا تعلموا كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابين، بمعنى كل ما تفعلي معصية على طول تعملي إيه؟ تندمي وتتوبي إلى الله وتعزمي على عدم إيه؟ العودة إلى ذلك الذنب. يبقى كثير الرجوع إلى الله بمعنى كل ما يفعل معصية يرجع إلى الله، يتوب إلى الله، يندم على ما فعل، ويعزم على عدم الرجوع إلى الذنب مرة أخرى. طب المتطهرين دول بقى اللي هم دايما على طهارة، طبعا انتوا عارفين اني علامة المؤمن ان هو ايه؟ يحافظ على وضوء. لا يحافظ على وضوء الا مؤمن، لا يحافظ على وضوء الا مؤمن، دي علامة من علامات الايمان ان انت تحافظي على وضوءك. طب ازاي يعني؟ يعني كل ما يحدث لك ناقض من نواقض الوضوء، ها تتوضي، تتوضي على طول. طيب ده أول ذكر. في ذكر تاني؟ نعم في ذكر تاني. من توضأ ثم قال سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك أتوب إليك، كتب برق ثم طبع بطابع فلم يكس. أيوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا بنات ربنا يسهل نخلص المحاضرة، لأن واضح كده إن النت ابتدى إيه يضعف. طيب هنا الذكر، ذكر تاني بيقال بعد الوضوء، من توضأ ثم قال سبحانك اللهم بحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، ده كتب برق ثم طبع، يعني كتب في ورق برق، يعني ثم طبع يعني يطبع بطابع فلم يكسر إلى يوم القيامة. الختم اللي هيتختم بيه الورقة دي مش هتتكسر إلى يوم القيامة. طبعا ده لعظم الأجر، ده لعظم الأجر. في دعاء تاني برضو ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي، ده برضو من أدعية بعد الوضوء. خدي بالك إن مفيش أدعية أثناء الوضوء، كل ده أحاديث ضعيفة موضوعة، مفيش أي، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ان كان اثناء الوضوء بيقول اذكار، هو التسميه في اول الوضوء والثلاث اذكار دول ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ان كان بيقولهم بعد الوضوء. في اي سؤال؟ ده كده خلصنا باب الوضوء. المره القادمه باذن الله تعالى نبدا في باب نواقض الوضوء. في اي استفسار او اي سؤال او اي شيء مش مفهوم في اللي احنا اخذناه النهارده؟ يلا يا سنة أولى، في أي استفسار؟ مفهوم كله؟ خير. طيب وإياكم، يلا سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.